الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. في هذه الآية الكريمة ينبه الله جل وعلا عباده على عداوة إبليس لأبيهم آدم ولهم، وأن عداوته لهم متأصلة متمكنة قديمة منذ خلق آدم عليه السلام، فهي عداوة لا شك فيها. عداوته لأنه طرد من رحمة الله جل وعلا بسبب امتناعه عن السجود لآدم لما أمره الله جل وعلا، وأقسم بعزة الله ليغوين بني آدم أجمعين إلا من عصم الله. وفيها بيان لكفار قريش الذين ترفعوا وتكبروا عن مجالسة الضعفاء والفقراء من المسلمين، وتعففوا من الجلوس معهم شكرا واعتزازا بما أعطاهم الله جل وعلا من مال وبنين. أخبر جل وعلا أن الكبر يوصل صاحبه إلى المهالك، فنتيجة تكبر إبليس طرده من رحمة الله، فمن تكبر على عباد الله فهو متبع لإبليس ومتخذه إماما له تابعا له، وحينئذ يكون مآله في الدار الآخرة مع إبليس وجنوده في نار جهنم والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. الملائكة عباد لله جل وعلا مكرمون لا يسبقونه بالأمر وهم بأمره يعملون، يتذللون له، فحينما أمرهم الله جل وعلا بالسجود لآدم سجود تحية وسلام وتعظيم لمخلوق الله جل وعلا الذي خلقه بيده وفضله على كثير من خلقه، كما قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أمر الله جل وعلا الملائكة بأن تسجد لآدم، وسجودهم لآدم عبادة لله جل وعلا وامتثال لأمره، لأن الله جل وعلا هو الآمر. وقد حرم الله جل وعلا في شريعتنا الإسلامية السجود لغيره كائنا من كان. وحينما قال الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من محبتهم له وتعظيمهم إياه، قالوا يا رسول الله إن فارس والروم يسجدون لملوكهم أفلا نسجد لك؟ وقال عليه الصلاة والسلام إن السجود لا ينبغي إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فالسجود لا يصلح إلا لله، وكذلك لا يجوز الركوع ولا الانحناء عند السلام، وإنما يسلم المرء على صاحبه وهو رافع الرأس، لا يطعطئه خضوعا، وإنما يرفع رأسه ويسلم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس تكبر وتعاظم، فلم يطع الله جل وعلا بالسجود لآدم، لأنه قال بزعمه إنني أنا خير منه، لأن إبليس خلق من نار وآدم خلق من طين. ويزعم اللعين بأن النار أفضل من الطين، وليس كذلك. بل النار محرقة ومؤذية، والطين نافع ومفيد. وحتى لو كان أفضل منه، لو كان أفضل منه بعمل من الأعمال، فما يليق به أن يمتنع عما أمره الله جل وعلا، لأن المرء مأمور بطاعة الله جل وعلا. بأي أمر يأمره الله جل وعلا يطيع ويسمع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأمر الله جل وعلا ليس فيه خيار للعبد، بل يسمع ويطيع عن رضا وقناعة وقبول تام. إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن. إبليس خلقه الله جل وعلا من مارج من نار، والملائكة خلقت من نور، وآدم خلق من طين. والاستثناء في قوله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن، هل هو استثناء منقطع أو متصل؟ استثناء متصل إذا قيل إن إبليس كان من الملائكة ومع الملائكة، ومنقطع إذا قيل إن إبليس لم يكن أصلا من الملائكة. وقد قال جمع من العلماء بأن إبليس لم يكن في يوم من الأيام من الملائكة، وإنما كان هو أبو الجن، كما أن آدم أبو البشر، فليس من الملائكة. قال بعضهم ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان إبليس من حي من أحياء الجن من أحياء الملائكة، وكان موكول إليه عمل، كان خازن الجنة أو كان له الأمر في السماء الدنيا أو بين السماء والأرض، وأنه لما أمر بالسجود لآدم تكبر وتعاظم فطرده الله جل وعلا ومسخه، فلم يبق من الملائكة بل بقي ملعونا ممسوخا مطرودا من رحمة الله جل وعلا. قال الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه عن الحسن البصري رحمه الله. وقال الضحاك عن ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجنة، وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكر الله ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. وقال الضحاك أيضا عن ابن عباس: كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض، وكان مما سولت له نفسه من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماء، فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله، واستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لآدم فاستكبر وكان من الكافرين. وعلى كل، فليس بين الله وبين خلقه نسب، من أطاعه الله وليه، ومن عصى الله جل وعلا طرده الله جل وعلا وأبعده، أيما كان فهو لما عصى أمر الله جل وعلا طرده الله جل وعلا من رحمته. كان من الجن ففسق عن أمر ربه، الفسوق الخروج. يقال فسقت التمرة إذا خرجت من قشرها، وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها تريد الإفساد. وإبليس فسق بمعنى خرج عن أمر الله، وهكذا يقال لمن خالف أمر الله جل وعلا فاسق، لأنه خارج عن طاعة الله. فمن عصى الله جل وعلا يقال له فاسق، لأنه خارج عن طاعة الله، رفض أمر الله جل وعلا. ففسق عن أمر ربه، يقول الله جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. أفتتخذونه توالونه وتطيعونه تمتثلون أمره يأمركم بالفسق والكفر والفجور وتطيعونه وهو عدو لكم؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ يقول الأعمش: جلأ عندي رجل فجلس فقال: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن هذا عرس لم أشهده. ثم تذكرت قوله جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، والذرية لا تكون إلا من زوجة، فقلت: نعم، إن له زوجة. وذريته هل هم أولاده؟ وهل له أولاد لصلبه؟ أم هم أعوانه وأولياؤه من الجن؟ هم ذريته؟ قولان للعلماء رحمهم الله، قالوا إنهم ذرية أولاده، وقيل ذريته أعوانه والمتبعون له من الجن المطيعون لأمره المتسلطون على عباد الله. يروى أنه أن إبليس يضع عرشه على البحر فيأتيه البعوث من ذريته، وكل واحد يخبره بما صنع نحو بني آدم، فيقول لكل واحد منهم مثلا: ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا. إذا قال: ما تركته حتى فعل كذا، ما تركته حتى وقع في كذا، قال: يستغفر ويتوب، ما صنعت شيئا. ثم يأتيه الآخر فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول: أنت وأنت، فيدنيه ويقربه لأنه يسره ذلك الخبيث. وربما قال بعضهم: فرقت بينهم في الحرام للحلال وجمعت بينهم في الحرام، فيدنيه ويقربه ويقول: أنت وأنت، يثني عليه. فهو ينشر ذريته وأعوانه وجنوده ليسلطهم على بني آدم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شياطين يسلطون على المصلين، وشياطين يسلطون على المتوضئين، وشياطين يسلطون على أهل الأسواق من أجل إفساد البيع والشراء بالأيمان والحلف الفاجرة وبالغش والخديعة والكذب ومدح السلع ونحو ذلك من الأمور المنهية عنها شرعا. وشياطين يسلطون إذا دخل المرء بيته، فإذا لم يذكر الله ولم يسمي عند الدخول تسلطوا عليه، وربما أفسدوا بينه وبين أهله وجعلوه يخاصم وينازع عند أدفع الأسباب. فإذا وفق العبد وذكر الله جل وعلا عند دخوله البيت وعند خروجه، فإنه يدخل على أهله مسلما فرحا بهم وهم يفرحون به، وإلا يدخل مقفحرا غضبانا يتمنى أن يجد شيئا في غير محله ليخاصم ويتكلم ويسب ويلقي بالكلام السيء على أهله. كل هذا بتسليط الشياطين والعياذ بالله. أفتتخذونه وذريته أولياء؟ بين جل وعلا أصل عداوته وقدمها، ثم لام عباده، قال: أتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ أنا الخالق وأنا الرازق وأنا المتفضل، والشيطان يتخذ ولي. هو جل وعلا يعطي ويصرف المال على ما يريد الشيطان ويهواه. هو جل وعلا يتفضل بالصحة والعافية، وتصرف هذه الصحة والقوة والفتوة في معصية الله وفي طاعة الشيطان. هو جل وعلا المتفضل بالمال والولد والجاه وما إلى ذلك، وتصرف هذه الأمور في طاعة الشيطان وفي معصية الله. لا يليق هذا بالعاقل فضلا عن المسلم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ إذا علم الإنسان بمجرد الظن أن فلان لا يحبه أو أن فلانا عدو له، هل يليق به أن يطيعه وأن يقبل منه؟ يحذره. فكيف هذا العدو وقد أخبرنا الله جل وعلا عن عداوته بقول لا شك ولا مرية فيه؟ كيف وقد أخبرنا الله جل وعلا أنه أقسم بعزة الله ليغوين بني آدم من أجل أن يدخلهم النار؟ كيف يليق بالعاقل أن يطيعه؟ ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه لو لم يكن جاهل ما عصى الله، لأن الله جل وعلا لا يستحق أن يعصى، ينعم ويتفضل ويعطي ثم يعصى، يستعان بنعمته على معصيته. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من اتخذ الشيطان وذريته أولياء فقد استبدل الشر بالخير، أخذ الشر وترك الخير، وعاد الشيطان وعاد الله، بئس البدل بدلهم. ومن اتخذ ذلك فهو ظالم، وذلك أظلم أنواع الظلم، هو بئس للظالمين بدلا، بئس البدل اتخذه الظالمون الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله جل وعلا. اتخذ العدو ولي، يتخذ العدو وليا له يقوده، أين يؤول به؟ لا شك أنه يؤول به إلى النار والعياذ بالله. فهذا تحذير من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بأن يحذروا الشيطان ويتخذوه عدوا كما أخبرهم الله جل وعلا عن ذلك، كما قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول الله جل وعلا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، الشيطان وذريته ما حضروا خلق السماوات ولا حضروا خلق الأرض، وما استعان بهم الله جل وعلا في أمر من الأمور، لأن الله جل وعلا هو الغني عن جميع خلقه، فليس في حاجة إليهم ولا إلى غيرهم. فليس لهم شيء في السماوات وليس لهم شيء في الأرض، ولم يحضروا خلقهما، ولم يشاركوا ولا في خلق أنفسهم، لم يخلقوا غيرهم ولم يخلقوا أنفسهم، فهم خلق من خلق الله جل وعلا. وكما قال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما، يعني في السماوات ولا في الأرض، من شرك، ليس لهم شراكة، وما له منهم من ظهير. الآلهة التي اتخذت من دون الله ليست معيلة لله ولا ظهيرة له، وليس لها شراكة لا في السماء ولا في الأرض، ولا يملكون استقلالا ولا مشاركة شيء. وأنه إما أن يكون له شيء مستقل فيه، قال جل وعلا: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما لهم شيء استقلالا، ربما يكون لهم شراكة، فقال جل وعلا: وما لهم فيهما من شرك. ليس لهم شراكة ولا ملك مستقل، ربما اتخذهم الله جل وعلا أهوانا، قال: وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله جل وعلا إلا بعد إذن الله جل وعلا عن الشافع ورضاه عن المشفوع له. الأنبياء يشفعون، والأفراد يشفعون، والصالحون يشفعون يوم القيامة، لكن هل يشفعون مباشرة من تلقاء أنفسهم؟ لا، لا تتم الشفاعة إلا بأمرين أساسيين: الأول إذن الله جل وعلا للشافع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الأمر الثاني رضاه جل وعلا عن المشفوع له. يقول جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يقوم المرء النبي أو الصالح أو الفرد أن يشفع مباشرة، لا، لا بد أن يأذن الله جل وعلا له في الشفاعة أولا، ثم يكون الله جل وعلا قد رضي عن المشفوع له، ولا يرضى جل وعلا إلا عن أهل التوحيد وإخلاص العبادة له. وأما من أشرك مع الله غيره فلا يرضى الله جل وعلا عنه، ولا يقبل فيه شفاعة من أحد جل وعلا. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما كنت متخذ المضلين، الضالين المضلين لعباد الله، مضلين لهم عن الصراط المستقيم، ما كنت متخذ المضلين عضدا، العضد القوي، ولهذا يسمى أعلى اليد المتصل بالكتف عضد، العضدين ما بين المرفقين إلى الكتفين، عضد لأنها حاملة لليد ومقوية لها. فالله جل وعلا لا يتخذ المضلين للناس عضدا وعوينا له، فهو جل وعلا غني عنهم وغني عن جميع خلقه. إذن اللجوء إليهم ظلم محض، لأنهم لا يستطيعون نفع ولا يستطيعون شفاعة، وليس لهم ملك استقلالا، وليس لهم ملك بالشراكة، فليس لهم من الأمر شيء. إذن فدعوتهم ضلال في ضلال، وهباء لا ينفع، والالتجاء إليهم أيا كانوا كل من اتخذ من دون الله إلها أو مع الله فإنه لا ينفع، فإن كان صالحا فإنه لا يرضى بهذا الاتخاذ ويبرأ إلى الله جل وعلا من العبادة. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ويوم يقول نادوا شركائي يوم القيامة اذكر يا محمد واذكر لهؤلاء اذكر لهم ذلك اليوم. يوم يقول الله جل وعلا للمشركين الذين أشركوا مع الله غيره نادوا شركائي الذين زعمتم، نادوهم ليحضروا لعلهم ينفعونكم بشيء، الذين جعرتم إليهم وعبدتموهم وأقدمتم على عبادتهم وجعلت لهم شركا بالعبادة مع الله جل وعلا نادوهم، فإذا جاءوا اطلبوا منهم المدد إذا كان ذلك ممكنا. ويوم يقول نادوا شركائي، وقال الله جل وعلا شركائي وهو لا شريك له، ولكنه جاء باللفظ على ما يعتقد الكفار أنه شركاء لله وإلا فليس له شريك جل وعلا. نادوا شركائي الذين زعمتم، لأن الزعم هو الكذب المحض، الذين ادعيتم ادعاء كاذبا لأن لهم من الأمر شيء. يقول الله جل وعلا فدعوهم صوتوا لهم نادوهم التجأوا إليهم فزعوا إليهم فدعوهم، فبعد هذا الدعاء هل استجابوا؟ جاءوا إليهم فدعوهم يقول الله جل وعلا فلم يستجيبوا لهم، ما استجابوا. وهذا فيه تبكيت وتوبيخ وإظهار للخزي بالكفار يوم القيامة، لأنه قال جل وعلا فدعوهم دعوهم فلم يستجيبوا لهم، ما استجابوا واعتذروا أو جاءوا وقالوا ليس لنا من الأمر شيء أصلا، ما استجابوا لهم ما أجابوهم. وهذا أظهر للخزي، إذا نادى المرء شخصا في الدنيا لأمر من الأمور وهو يسمعه فلم يستجب له يكون أفظع وأشد من لو استجاب له وقال لا أملك لك شيء أو لا أستطيع أن أساعدك، يعني أبدى عذره، لا وإنما خسره وتركه ولم يلتفت له. فلم يستجيبوا لهم في ندائهم ذلك وجعلنا بينهم موبقا، جعلنا بينهم حلنا بينهم وبينهم بموطن هلاك، مكان إباء، مكان تقييد هلاك، قيل واد من جهنم وقيل واد من جهنم فيه القيح والصديد. وجعلنا بينهم موبقا، قال ابن عباس وقتادة وغير واحد مهلكا، وقيل واد في جهنم يفصل بين الداعين هؤلاء والمدعوين، فلا يستطيع هؤلاء يصلون إلى أولئك ولا أولئك إلى هؤلاء. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه وجعلنا بينهم موضعا بقاء؟ قال واد في جهنم من قيح ودم. والمعنى أن الله جل وعلا يحول بينهم فلا سبيل لهؤلاء إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لهؤلاء، فيحول بينهم جل وعلا، لأنهم كانوا يزعمون أن آلياتهم هذه تنفعهم في الدار الآخرة، فيحول الله جل وعلا بينهم وبين آلهتهم التي يدعون من دونه. وكما قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، يرونها من مسافة كذا وكذا سنة، 40 سنة أو 400 سنة، وقبل أن تصلهم ويصلوا إليها يرون يظنون أنهم واقعوها، وهذا الظن يقين وليس ظن شك، وإنما هو ظن يقين، وهذا تعجيل للعذاب قبل أن يصل النار، لأن توقع الهلاك عذاب مؤجل. فالمرء يتعذب بالخوف قبل الوقوع في المخوف منه. فظنوا أنهم واقعوها، يعني واقعون فيها لا محالة، ولم يجدوا عنها مصرفا، لأنها أحاطت بهم أو لأنهم يساقون من قبل الملائكة يحاتون إليها حوتا سوقا، بخلاف ما إذا كان المرء أمامه عدو يتوقع أن يهرب يمينا أو شمالا عنه، فهنا لا مهرب أبدا، فهي مآلهم لأنها قد أحاطت بهم أو لأن الملائكة تسوقهم إليها سوقا، وهذا عذاب لهم معجل قبل أن يلجوا النار والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، صرفنا معنى بينا ووضحنا، وكررنا البيان والإيضاح للناس، من كل مثل، أمثلة حسية وأمثلة عقلية وبراهين وأدلة واضحة بينة، كما ضرب الله جل وعلا أمثلة عدة للحياة الدنيا وبين عمر الإنسان في هذه الحياة وأنه قصير مهما طال، وبين مآل من أطاعه، وبين مآل من عصاه وخالف أمره، فأقام الحجة على عباده في هذا القرآن العظيم الذي حفظه جل وعلا عن التبديل والتغيير والزيادة والنقصان. ومع هذا البيان والإيضاح من جميع الأمثلة كان الإنسان أكثر شيء جدلا، المراد بالإنسان هنا الكافر، أكثر شيء مخاصمة وجدالا بالباطل، والمجادلة بالباطل منهي عنها، والمجادلة بالحق مأمور بها، كما قال الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد أتى صلى الله عليه وسلم في آخر هذه الآية حينما أمر علي وفاطمة وقد طرقهما ليلا أن يصليا، فقال علي رضي الله عنه: إن أنفسنا بيد الله جل وعلا، متى ما أراد أن يبعثها بعثها. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فعن علي بن الحسين رضي الله عنه، عن الحسين بن علي رضي الله عنه، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلى، فاطمة زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة، فقال: ألا تصليان؟ يعني من الليل. فقلت، قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أخرجاه في الصحيحين. يؤخذ من هذا دليل على أنه يجوز الاستدلال بالآيات التي تنزل للكفار، يجوز أن تورد في مجال النقاش أو الأمر أو النهي مع المسلم، لأن الله جل وعلا قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ويراد بذلك الكافر. وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم لما رد علي رضي الله عنه بهذا الرد. وفي هذه الآية يبين جل وعلا ما أقام القرآن من الأدلة والبراهين التي تلزم العباد بعبادة الله جل وعلا، وأنها واضحة بينة، وأن من حاد عنها وتركها فقد قامت عليه الحجة ولا عذر له يوم القيامة عند الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.